الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الحجامة سنة؟ وهل ثبت في السنة أوقات لها؟ وهل إذا حجم الشخص يلزم أن يستمر عليها سنويا؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله. أما الحجامة فلا جرم أنها سنة، وقد ثبت الأمر بها في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من جملة الأشفية الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاثة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام وشرطة محجم. ووردت بعض الأحاديث المنبهة على بعض أوقاتها، وهي في الخامس عشر أو السابع عشر أو الثامن عشر، يعني بعد في المنتصف الثاني من الشهر، في منتصف الشهر الثاني. والذي أريد التنبيه عليه هنا هو عدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان لا ينبغي له أن يحتجم إلا عند أهل الخبرة العارفين بأمور الحجامة، لأنها نوع استطباب ونوع استشفاء، ولا ينبغي للإنسان أن يخضع نفسه لاستطباب من ليس أهلا ولا صاحب خبرة. فلا ينبغي للإنسان أن يخضع نفسه لتطبيق هذه السنة عند من هب ودب، لأن كثيرا من الناس يدعون أنهم عارفون بالحجامة وهم في الحقيقة غير عارفين بها. فلا بد أن ينتبه الإنسان وأن لا يطرق إلا أبواب أهل الخبرة المشهود لهم بالمعرفة والدراية الكاملة بمثل هذه الأمور. الأمر الثاني: إن الحجامة تفعل ابتداء وتفعل استطبابا، تفعل ابتداء وتفعل استطبابا، يعني هي سنة استقلالا أو بسبب وجع معين. إذا كانت ابتداء بمعنى أن الإنسان يذهب ليحتجم لا عن علة، وأما النوع الثاني فهو أن يحتجم لعلة، وكلاهما لا ينبغي فعلهما إلا عند العارفين من أهل الدراية والخبرة. وأما من فعلها في سنة لا بد أن يكررها، فنقول لا أصل لهذا، نقول لا أصل لهذا، فقد فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورغب فيها وأمر بها، ولكن لم يأمر بتكرارها، لأن الأمر المطلق عن القرينة لا يفيد التكرار. فمن كررها فجزاه الله خيرا وقد حقق السنة عدة مرات، ومن فعلها مرة أو واحدة ولم يكررها فإنه لا حرج عليه. ولكن أعيد وأنبه إلى أن الإنسان لا ينبغي أن يخضع نفسه لهذا التشريط وللحجامة إلا عند أهل الخبرة وأهل الدراية العارفين بها، والله أعلم.